14 heavy chains. By chains, if not Maglohum L, or heavy chains, if not Maglohum H. Okay? Segments, see one molecule in one molecule of uniruridin, left with two light chains identical, with two heavy chains identical to them. Two identical light chains, or two identical heavy chains. Okay? طيب كل light chain أو heavy chain وكون من منطقة of variable sequence of amino acids ومنطقة of constant sequence. Okay؟ منطقة دي variable sequence filled by chain فبنسميها VL variable of light chain. ودي constant في light chain فبنسميها TL. هنا TL اللي هي دي اللي هي زي دي وهنا دي ال VL variable sequence. Okay؟ طيب الكونستانت دي معناها كونستانت في جميع عنوان عندي كام نوع من الاميون يا ترى عندنا مليون نوع ليه عندنا مليون اكثر من مليون كم حسب هو هيمسك في مين كانتي لان كل الاميون متخصص في انتيجين معين اوكي هذا التخصص سببه ايه سببه الفاريبل سيكونس او امينو اللي هو المنطقه دي سواء من اللايت شين او من الهيفي شين سواء من اللايت شين او من الهيفي شين هل يا ترى الجزء ده يمسك في انتيجين والجزء ده يمسك في انتيجين من نوع اخر ولا من يكون من نفس النوع؟ لازم نفس النوع ليه؟ لان الجزء اللي هنا زي اللي هنا. التو هاي تشينز ايدنتيكال والتو هيفي تشينز ايدنتيكال يبقى لازم هيمسك في انتيجين من نفس النوع. فدي بتمسك مع انتيجين ودي كمان ممكن تمسك مع انتيجين. لان ليها نفس التركيب، التركيبه دي زي دي بالظبط. اوكي؟ يا ترى اللايت شين والهيفي شين عباره عن كده ستريت شين زي ما هي مرسومه خالص ظاهر ما هياش كده بالعكس هي ملفوفه حوالين نفسها بنظام معين وده يا ترى اللي بيديها ايه بقى نوع اي نوع من الستراكشر طيب عشان نفتكر اي نوع من الستراكشر نرجع تاني نقول ان دي منطقه معينه ولها شكل معين ومحدد وتؤدي وظيفه معينه الكلام ده نسميه ايه؟ دومين قلنا دومين عبارة عن منطقة كلمة دومين ليترالي لغويا معناها منطقة بس لا تعني غير كده طيب كلمة منطقة دي بالنسبة للبروتين تمثل ايه يا ترى؟ تمثل ستراكشر معين له شكل معين اوكي؟ الشكل ده عبارة عن ايه؟ مش مطلوب مننا انما ما هوش ده سمبل ما هوش مغرض طب ليه عاملين دي ويفي لاين كده معرة ودي ستريت لاين؟ عشان نوري بس ان دي فاريبل وان دي كونستنت مش اكتر من كده المقصود بان دي مستقيمه كده وكده وكده وكده ودي كمان مستقيمه معنى ده كونستنت سيكونس اوف امينو اسيد والفاريبل هو اللي بنمثله بالعكس الخط المعرق اوكي بقول اذا اللايت شين مكونه من كام دومين بقى يا ترى من تو دومين مين اللي بيحدد الدومين حدود الدومين مين اللي بيحددها الاس اس لينك الدايتر سايد لينك والدايتر فايل لينك دي بتاعت مين من الامينو اسيد؟ 60 60 عباره عن 2 60 شابكين في بعض. اوكي؟ فبقول المنطقه دي لها شكل محدد وهو اللي بيساعد على اتحادها مع طبعا الانتيجين مش كده؟ والمنطقه دي لها شكل محدد ولكن ده ما لهاش علاقه بقى بالانتيجين. اللي لها علاقه بالانتيجين هي الفاريبل سيكونس اللي هو موجود في المنطقة دي من اللايت والمنطقة دي من الهيفي تشين الكومبايند فاريبل سيكونس اللي في اللايت والهيفي تشين هو اللي بيديني الانتيجين بايندينج اكتيفيتي او هو يمثل الانتيجين بايندينج سايت. فدي دومين ودي دومين. بالنسبة للهيفي تشين بقى يا ترى في كام دومين؟ في برضه واحد فاريبل اللي هو يقابل الفاريبل بتاع اللايت تشين. طب يا ترى الفاريبل سواء بتاع الهيفي او اللايت تشين ناحية الأمينو إند ولا ناحية الكربوكسيل إند؟ الأمينو إند. هنا أنا مش واضح إن دي كربوكسيل إند ولا إن دي الأمينو طبعًا ولكن هنا متوضح هنا الكربوكسيل إند إيه؟ أدي الكربوكسيل إند بتاع الهيفي تشين يبقى لازم دي الأمينو إند طبعًا وهنا برضه الكربوكسيل إند يبقى دي الأمينو إند هنا نفس الشيء دي الكربوكسيل إند وهنا الأمينو إند. أوكي؟ طب الهيفي تشين بقى فيها يا ترى كام دومين؟ فيها واحدة فاريبل طبعًا وفيها بقى كام كونستنت؟ في ثلاثة أو أربعة في الرسمة اللي موجودة هنا في ثلاثة، أدي واحدة برضه بيحددها اس اس بانك، وأدي ودي واحدة كمان ودي واحدة كمان ثلاثة. بين الأولى والثانية في منطقة بنسميها هنج ريجن. هنج ريجن، هنج احنا عارفين يعني مفصلة، اللي هي بتتحرك كده في اتجاه واحد بس. زي ايه من الجوينت اللي عندنا؟ زي تيبيكال هنج جوينت الالبو جوينت. الالبو جوينت از تيبيكال هنج جوينت. زي مفصلة الباب ده بتتحرك في اتجاه واحد بس. دي بتساعد ان الجزء ده والجزء ده يتحركوا، وبالتالي يساعد على اتحادهم مع الانتي. اوكي. ممكن قلنا المرة اللي فاتت، ودي نقطة مهمة، علشان ندرس اليمين والرب خدرايك في النقطة دي، لأن بعضكم سأل السؤال يدل إنهم ما انتبهوش قوي في المحاضرة عن النقطة دي، اللي هي إيه؟ بيقول عشان ندرس اليمين والرب بنكسرهم عشان نشوف إيه تأثير كسرهم. بنكسرهم بإيه؟ بالفافين أو بالفافين. الفافين ده أو فافاين ده بيجي من البابايا، ده نوع من النباتات. ممكن يكسر في المنطقة دي. أوكي؟ البيبسين وده بيجي من السمك زي ما احنا عارفين بيكسر في المنطقة دي. هل معنى كده ان احنا عاوزين الاميونوجلوبولين تتكسر في السيستم في جسمنا؟ لا لا ابدا. احنا مش عاوزين نكسر الاميونوجلوبولين في جسمنا بالبيبسين. ليه؟ عشان ايه؟ عشان نخسرهم؟ عشان ما يشتغلوش؟ لا. بقول امال ايه بتحط البيبسين ليه؟ عشان ندرس التركيب. اما ندرس التركيب بنكسر حاجه الى اجزاء وندرس كل جزء على حده، وبعدين في الاخر نجمعه على بعض. ده المقصود. فاحنا بنكسر بالفافين او بالبيبسين عشان ندرس الاميونوجرافي. لو كسرنا بالفافين بيعمل ايه؟ بيكسر في الحته دي. خلاص؟ اما نكسر الحته دي، اذا الجزء ده والجزء ده هينفصلوا عن بعض، مش كده ولا ايه؟ لان خلاص مفيش بينهم لينك. لان هو بيكسر فين الفافين؟ فوق او بالنسبه للجرام يعني فوق الاس اس بوند اللي شبكه 2 هيبت فيه. خدوا بالكم الكلام ده قلناه المره اللي فاتت، نعيده تاني. ازاي دول ماسكين مع بعض باس اس بوند بتوين ذا هيبت تشينز وبس؟ يعني هل اللايت تشينز برضه في بينهم وبين بعض باس اس بوند؟ لا. امال في بينهم وبين ايه؟ وبين الهيب. ايوه في هنا اس اس بين اللايت وبين الهيب. اس اس اهي بين اللايت وبين الهيب. اوكي؟ انما بين اللايت واللايت مفيش اس اس بوند. ما بين الهيفي والهيفي في اس اس بوند. اوكي؟ وده اساس تركيب الموليكيول على بعضه كتترم. طيب فبقول تاني الفافين بيكسر هنا، وبالتالي بيطلع الحته دي كده لوحدها. 1 يونت. دي يا ترى بتتحد مع كام انتيجين؟ واحد منهم بيمسك هنا وهكسر برضه من هنا، وبالتالي تطلع اليونت دي لوحدها منفصله تماما. يبقى دي برضه تمسك مع كام انتيجين؟ واحد. دي تمسك مع انتيجين ودي تمسك مع انتيجين. يبقى كل واحده من دول نقول عليها ايه؟ مونو فيلنت. احنا عارفين فيلنت جايه من ايه؟ من فيلنس او فيلنسي. الفيلنسي اللي هو ايه؟ التكافؤ. فيلنسي اللي هو بالعربي التكافؤ. ايه هو؟ ما هو التكافؤ؟ هو مقدره الاتوم كيميائيا على الاتحاد مع اتوم اخرى. ليه بنقول الاكسجين ثنائي التكافؤ؟ لانه يمسك مع اثنين هيدروجين. مش كده ولا ايه؟ اوكي. فهنا تكافؤ واحد يعني ايه؟ يعني يمسك مع انتيجين واحد، جاي يمسك هنا وده يمسك مع انتيجين واحد. ده بقول نتيجة كسر بالفافين، والجزء الثاني هيبقى الجزء التحتاني اسمها. الجزء اذا الفؤادي حيث انه بيمسك مع انتيجين، هنا مع انتيجين وهنا مع انتيجين اخر، فبنسميه اف يعني فراجمنت، اي بي يعني انتيجين بايندينج. It's the antigen binding fragment. الجزء ده اللي بيمسك مع الانتيجين، والجزء ده كذلك بيمسك مع الانتيجين، كل واحد يمسك مع انتيجين واحد. والجزء التحتاني ده يمسك مع انتيجين ولا ما يمسكش؟ ما يمسكش. اوكي؟ الجزء التحتاني ده شبه ثابت في التركيب. طبعا الجزء ده متغير حسب نوع الاميونوجلوبولين اللي بيتحد مع الانتيجين المختلف نتيجه الفاريبيليتي اللي هنا واللي هنا، مش كده؟ انما الجزء ده ثابت في نوع واحد من الاميونوجلوبولين، وبالتالي it can be crystallized، وبالتالي بنسميه اف سي. اف يعني فراجمنت، سي كريستالايزبل. كريستالايزبل نتيجة ايه؟ انه constant in structure. constant in composition and structure، وبالتالي ممكن يبقى كريستالايز. فإذا أما أكثر بالفافين كان يطلع لي ايه؟ اثنين اف اي بي. اثنين، أدي واحدة اف اي بي وأدي واحدة اف اي بي وواحدة اف سي. طب لو أكثر بالبيبسين بقول هكثر هنا، تحت الاس اس بوند اللي ماسكة التو تشينز مع بعض. خلاص؟ إذا هتطلع بقى الجزء ده عن طريق الاس اس ماسك مع الجزء ده، يبقى دول كلهم يطلعوا از وان يونت. خلاص يبقى الناتج ده بنسميه ايه؟ اف ايه بي 2 هي واحده اف ايه بي 2 واحده بس هناك كان اثنين اف ايه بي فحرك الفتين كفافه واحده اف ايه بي لوحدها واحده اف ايه بي لوحدها مش كده؟ يبقى الناتج بتاعي ايه؟ اثنين اف ايه بي انما هنا واحده بس اف ايه بي 2 ليه اف ايه بي 2 لان ليها 2 انتيجين بوندينج تايب ممكن يمسك هنا مع انتيجين وهنا كمان مع انتيجين اخر ان 1 مولكيول في وحده واحده لما تختار من تحت منها. طب والجزء التحتاني ده يكسروا ايه؟ اه الفيبسين يكسروا خالص بقى. مش هيديني اف سي هيديني فراجمنت فراجمنت تتكسر الى حتت صغيره. اوكي؟ ده تفسير الاثنين دول. طيب فضل نعرف ايه؟ الفاريابيلتي اللي موجوده هنا سواء في اللايت شين او في الهيفي شين يا ترى من خلال كل الامينو اسيد في حوالي 100 امينو اسيد اقل قليل في 100 امينو اسيد تقريبا احنا قلنا اللايت شين على بعضها في كم امينو اسيد فيها حوالي 200 تقريبا نصها فاريبل ونصها فاريبل يعني حوالي 100 منهم اقل شويه فاريبل يا ترى الفاريبيلتي دي في كل ال 100 بتوعي لا في مناطق معينه هي في الواقع الكلام ده مش مطلوب مننا اللايت شين الجزء ده الفاريبل ريجن ده عباره عن ايه؟ كستراكشر بقى اللي احنا درسناه زمان عباره عن البيبتايد شين ماشي كده وتلف وترجع وتلف وترجع وتلف وترجع ويمسك مع بعضها بهايدروجين بوند. الستراكشر ده سميناه ايه؟ بليت شيت. ها؟ ده بليت شيت. ده عامل بيتا ميان ده و شبك مع بعضه السكندري ستراكشر بتاعه بنسميه بليتد شيت. اوكي؟ فهو عامل بليتد شيت. كويس، يا ترى المنطقة الفاريبل بتبقى في التشين طول ما هي ماشية ولا في اللفانة بتاعتها دي؟ اللفانة دي بنسميها بيتا ايه؟ بند أو بيتا لوب. اه هنا في لوبس. ها؟ امتى نسميها بند وامتى نسميها لوب؟ لو أربعة بتبقى بند، لو خمسة فأكثر بنسميها لوب. فالمنطقه اللي موصله بينهم وبين بعض دي عامله لوب فيها من 5 الى 10 امينو اسيد هم دول الاكشوالي فاريبل. انما بقيته يعني الجزء ده اللي رايح واللي راجع واللي رايح واللي راجع اللي عامل بليت شيت ده تقريبا ثابت تقريبا ثابت. اوكي؟ التغيرات كلها موجوده في اللوبس والكلام ده احنا جبنا سيرته زمان اثناء الكلام عن البروتين كيمستري قلنا ان اللوبس دي عاده بتبقى فيها مجموعة امينو اسيد تؤدي فانكشن معين. اه هي في الواقع هذه الامينو اسيد اللي في اللوب هي اللي بتعمل بايندنج وذ انتيجين وهي اللي فاريبل بشدة وبالتالي بنسميهم هايبر فاريبل ريجنز. كلمة هايبر فاريبل يعني تغير شديد فيه. وبقيته لا تقريبا انفاريبل. تقريبا انفاريبل. الفاريبيليتي كلها بتحصل في اللوب. يا ترى في كام لوب فيها فاريبيليتي؟ ثلاثة. انا ماشي كده بالبيبتايد شين وبعدين عملت لوب ورجعت مش كده؟ اللوب دي ادي واحده ادي وان لوب وبعدين رجعت انا رايح وراجع فعاملين كده مع بعض ايه؟ بليت شيت. انتي باراليل لان الاتجاه ده عكس ده انتي باراليل بليت شيت. اللوب اللي هنا واللوب اللي هنا واللوب اللي هنا هم اللي بيعملوا هايبر فاريبل ريجن انما التشينز نفسهم ما بيعملوش فاريشن يعتبروا فريم ورك يعتبروا نوع من السكيلتون اللي ماسك الفاريبل ريجن. دول ماسكين الفاريبل ريجن بشكل معين والفاريابيلتي كلها موجوده في اللوبس وفي كام لوب في فاريابيلتي اللي احنا بنسميهم تاني هايبر فاريبل ريجن ثلاثه. اوكي؟ فبالتالي الويفي لاين ده لا يمثل ان دي البيبتايد شين ماشيه كده وخلاص لا دي رايحه وراجعه ورايحه وراجعه وبقول تاني اللوبس هي اللي فيها فاريابيلتي وهي اللي بتديني انتيجين بايندنج باور. اوكي؟ طيب طبعا الكونستانت دي تقريبا ثابته. نرجع تاني نقول في كام نوع؟ هل الكونستانت دي هي نوع واحد بس في اللايت شين؟ نوعين. مفيش غير. يعني في نوعين من الكونستانت ريجن في اللايت شين. بنسميهم ايه؟ كابا ولامدا. كابا ولامدا. طيب انا بقول برضو ان الجزء ده من الهيفي شين كونستانت. هل في نوع واحد بس من الكونستانت هيفي تشين؟ لا في كام؟ خمس انواع. خمس انواع. وحسب الانواع الخمسه دول بنقسم الاميونوجلوبولينز الى خمس انواع. خمس انواع بنسميهم ايه؟ كلاسز. five classes of neurons. خمس انواع او خمس مستويات من النيورون. Five classes. مين هم الفايف كلاسز دول؟ بنسميهم ايه؟ بنسميهم اي جي جي واي جي اي واي جي ام واي جي اي واي جي دي. دول خمس انواع من الاميون بلاست. طيب الهيفي تشين بقى هنديها يا ترى نفس الاسم في الانواع الخمسه؟ لا، كل نوع بنسميه اي جي جي، يبقى في الحاله دي الهيفي تشين نسميها جارد. اي جي اي تبقى الفا، اي جي ام تبقى ميو، اي جي دي تبقى ابسلون، اي جي اي ابسلون، اي جي دي دلتا. يبقى نوع الهيفي تشين هو اللي بيحدد الكلاس بتاع الاميون بلاست. ما ننساش ان كل كلاس من دول ممكن يبقى فيه تو سب كلاسز. ليه؟ حسب الواي تشين، مش كده ولا ايه؟ يعني نفرض ان دي جاما تشين ودي جاما تشين، يبقى ده على طول ايه؟ اي جي. طيب وات اباوت ذيس؟ دي ممكن تبقى كافا او لامدا. اذا في كام نوع بقى من الاي جي جي؟ اي جي جي كافا واي جي جي لامدا، دول السب كلاس. الكلاس اي جي جي، السب كلاس اي كافا او لامدا. اوكي؟ طيب وكل واحد من دول ممكن يبقى فيه منه بقى كام نوع في جسمنا؟ ملايين من الانواع. حسب ايه بقى الملايين دي؟ حسب الفيريبريشن، الكومبايند فيريبريشن اوف ديفايد اند هيفي تشين. حسب التركيبه دي، وطبعا دي ديبندنت موستلي على مين؟ على الهايبر فيريبريشن اللي موجوده في الهيفي تشين او في اللايت تشين. هي دي اللي بتحدد فاينالي الانتيجين بايندينج كاباسيتي. اوكي؟ طيب الكلام ده احنا كله قلناه المره اللي فاتت، احنا بنعيدها ثاني للتاكيد عليه. وانا هوري ثاني الدياجرام ده اللي انا وريته المره اللي فاتت وقلته النهارده ثاني. البابين لما بيكسر بيكسر من فوق من هنا. فوق الاكس اكس اللي شابكه التو هيفي تشينز مع بعض، فبالطبع الوحده دي لوحدها والوحده دي لوحدها. دي واحده ودي واحده، يبقى اثنين اف اي بي. دي واحده اف اي بي ودي واحده اف اي بي، يبقى الناتج اثنين اف اي بي. هل يا ترى الانتيجين بايندينج كاباسيتي بتاع الاثنين دول زي بعض ولا مختلفين؟ لازم يكونوا زي بعض. لان تركيب الدي زي تركيب الدي بالظبط، لان دي زي زائد طبعا واحده اف ال تي واحده اف تي. اوكي؟ في حاله الفكشن اما بكسر الاف تي دي بتتكسر حته صغيره فراجمنتد اف تي. اوكي؟ وانا بكسر من تحت من هنا فبيظل التو يونتس دول شابكين في بعض. يبقى الناتج بتاعي اف اي بي 2 بدل 2 اف اي بي، لا اف اي بي 2. طبعا الوحده دي بتتحد مع كام انتيجين؟ 2، واحد هنا واحد هنا. عشان كده بقول ان الوحده دي بتعمل ايه؟ بتعمل كروس لينكينج اوف ذا تو اجن. It can bind to agent وبالتالي it can cross link. كلمة cross link يعني ايه؟ ها؟ يعني يوصلهم ببعض، يعني موصل التو اجن ببعض. اوكي؟ إنها في الحالة الأولى، دي في الحالة الثانية أهو، أدي الكروس لينكينج، أدي أنتيجين وأدي أنتيجين، وكل واحد ماسك مع الـ FAB2، وبالتالي في كروس لينكينج أوف ذا تو أنتيجين، وده يؤدي إلى بريسبتيشن، وده مطلوب إن يحصل بريسبتيشن بعد الاتحاد مع الأنتيجين في بعض الأحيان. إنما لو كان النوع الأول، لو اتصلت أنا بالبابين، دي الواحدة FAB ودي واحدة FAB، كل واحدة ماسكة مع أنتيجين، مفيش كروس لينكينج وما فيش بريسبتيشن. طبعا بقول تاني، بعيد تاني على صح، ان تاثير البابين والبيبسين دي حاجه انا بعملها معمليا وليس لها علاقه باللي بيحصل في جسمنا اطلاقا. يعني انا في ميونوغلوبولينز لا تتاثر بالبيبسين اللي عندي، لان هي موجوده فين الميونوغلوبولينز؟ موجوده في الدم مش كده؟ في السيرم، في البلازما. هل في بيبسين في البلازما؟ لا. لو انا اكلت الميونوغلوبولينز ممكن البيبسين في الستمك يتحسن، ممكن. اوكي؟ انما الكلام ده ما بيحصلش عاده، انا ما باكلش الميونوغلوبولينز. طبعا راس مالها يعني؟ راس مالها؟ اوكي. هنتكلم عن كل ريجن، او معظم الكلام اللي انا اللي هنقوله دلوقتي خلاص قلناه. انا حركت ثاني الكلام على الان تيرمينال ريجن اللي هي فيها الفيريبريشن، عباره عن كومبايند بي ال وبي اتش، فاريبل اوف ذا لايت وفاريبل اوف ذا هابي، هم دول يمثلوا الانترنال ريجن. ودي بقولنا مكونه من ريلاتيفلي ان فاريبل ريجن تمثل فريم ورك عباره عن سكيلتون. الفريم ورك ده متشبك مع بعضه باللوبس اللي احنا قلنا عليها، واللوبس دي تمثل الهايبر فيريبل. وفي كام لوب في كل في ال او في اتش؟ في ثلاثه لوبس فيهم هايبر فيريبل ريجن، وده اللي بيعمل لي الانتيجين بايندينج. اوكي، يبقى الهايبر فيريبل ريجن دي موجوده في لوبس على السبلاي تشين، كل واحده مقارنه من 5 الى 10 امينو اسيد. ودول بنسميهم كومبلمنتاريتي ديتيرمينينج ريجن. جت منين كلمه كومبلمنتاريتي ديتيرمينينج ريجن؟ يعني ايه كومبلمنتاريتي؟ متمم لبعض، متمم لبعض. وليه؟ مين اللي بيتمم مين؟ الانتي بودي بيتمم الاتحاد مع الانتيجن. يبقى في عمليه كومبلمنتاريتي بين الانتي بودي وبين الانتيجن. بيتمموا بعض عشان بيتحدوا مع بعض كويس. فاذا اللوبس دي اللي هي ثلاثه كل هيفي او لايت تشين هم الكومبلمنتاريتي ديتيرمينينج ريجنز. يبقى انا عندي كام كومبلمنتاريتي ديتيرمينينج ريجن؟ عندي ستة، لأن ثلاثة في الفاريبل وثلاثة في الهيفي. الستة مع بعض هم اللي بيحددوا اتحاد هذا الانتي بودي والانتيجين. طبعا في ستة تانيين الناحية التانية، بس فور وان انتيجين مفيش غير ستة. اوكي؟ هل يا ترى دايما كل الستة مستعملين لجميع الانتيجينز؟ نو، بشرط. بشرط. عموما الاني تيرمينال ريجن في الفريم ورك بتاعها ده ريتشنج لايسين. ليه؟ ده بيساعد على الفلكسبيليتي وبيساعد على جود فيت بين الانتيجين والانتي بودي. اوكي؟ هننتقل الى المنطقه اللي في الوسط، في وسط الهيفي تشينز، سنترال ريجن في الهيفي تشينز، بنسميها هينج ريجن. الهينج ريجن دي فيها برولين كتير، واحنا عارفين ان البرولين بيمنع الايه؟ الهيليكال ستراكشر. الهيكل ستراكشر في الواقع بيخلي البيبتايد تشين ريجيد. خليها بقى كجانب. انما منعان الهيكل ستراكشر بيدي فلكسبيليتي، وده بيخلي الهنج ريجن بقى سهله التحرك. اوكي؟ ده فايده وجود البرولين في الهنج ريجن. كمان ما ننساش ان فيها سيستين اللي هو ماسك التو هيبي تشينز توجذر. اوكي؟ وزي ما قلنا قبل كده الفافين بيكسرها لاثنين اف اي بي، واحده اف سي، في حين ان البيبسين لما بيكسر الى واحده اف اي بي 2 وبيحصل تكسير الاف سي. وقلنا ان كل واحده من الاف اي بي دول ممكن تتم مع 1 مولكيول اوف انتيجين فقط، وما يحصلش بريسيبيتيشن. ليه؟ لان ده 1 مولكيول صغير. انما في حاله البيبسين لا، البيبسين واحده بس اف اي بي 2 يمسك مع 2 انتيجين يطلع مولكيول كبير وبالتالي يعمل ريسيبيتيشن ترشيد. اوكي، وات اباوت ذا سي تيرمينال ريجن؟ سي تيرمينال ريجن اللي هي تمثلها الاف سي فراجمنت. دي بتديني الكلاس سبيسيفيك افكتور فانكشن. يعني ايه؟ ايه المقصود بكلمه كلاس سبيسيفيك افكتور فانكشن؟ كل كلاس، احنا عارفين كم عندنا كم كلاس قلنا؟ خمسه. كل كلاس له وظائف مختلفه عن الاخر، وده سبب وجود سيفرال كلاسز. كل كلاس له فانكشن مختلف عن الاخر. مين اللي بيحدد الفانكشن اوف ذا كلاس؟ اكيد اللي بيحدد الكلاس. مين اللي بيحدد الكلاس؟ الهيفي تشين. الكونستنت ريجر اوف ذا هيفي تشين. فعلا، اذا الكلاس سبيسيفيك افكتور فانكشن ديترمند باي the constant region of the heavy chain. اوكي، على سبيل المثال ال IgE وال IgM هما الاثنين بيعملوا fixation of complement. طبعا complement fixation اكيد خدتوها في الفيزيولوجي. دول بس اللي يعملوا fixation of complement. بقيه الكلاسز او الميوغرامز ما تعملش complement fixation. ال IgE هو الوحيد اللي بيعدي من البلاسينتا للفيتس. مين اللي بيحدد انه يقدر يعدي الى الفيتر؟ الكونستنت ريجن اوف ذا هيفي تشين. هو ده اللي بيديله الفرصه انه يعدي ترانس بلاسنتا. اوكي؟ الار جي اي سكريتد. مين اللي بيحدد ان كان بي سكريتد؟ برضه المنطقه دي من الهيفي تشين وبتشبك فيها زي ما هنشوف حاجه اسمها سكريتوري بيكس. اوكي؟ الار جي ام والار جي دي هما الاثنين بيبقوا بريزنتد على السيرفيس اوف ذا بي ليمفوسايتس. ويعتبروا هناك ايه يا ترى شغلتهم ايه هناك؟ كانتيجين ريسبتورز. كانتيجين ريسبتورز ليه؟ عشان ايه يا ترى؟ عشان لو الخليه دي لو الجسم اتعرض للانتيجين مره اخرى على طول الانتي بودي دول تحسوا بيه وينشطوا الخليه انها تعمل مور اند مور انتي بودي. اوكي؟ الاي جي اي هو الوحيد اللي بيعمل الرجيك رياكشن. هو اللي بيعمل عمليه الحساسيه. ليه برضه نتيجه الكونستنت ريجن؟ فبالتالي الكونستنت ريجن هي بتحدد كل هذه الوظائف فبنسميها كلاس سبيسيفيك لانها تتحدث بالكلاس في فاكتور. كلمه دومين زي ما قلنا قبل كده دي اللي بيحددها الاس اس 1 اللي موجوده في اللايزو هيفي تشين. وزي ما قلنا بنقسم اللايزو تشين الى تو دومينز وعرفنا الستراكشر بتاعها كويس اللي هو واحد فيريبل واحد كونستنت. انما الهيفي تشين بتتقسم الى واحد فيريبل وثلاثه الى اربعه كونستنت. اوكي؟ مين اللي فيهم اربعه ومين فيهم ثلاثه؟ هم معظمهم فيهم ثلاثه ما عدا اثنين، هم خمسه طبعا كلهم. فالوحيدين مش مهم نعرف الكلام ده عليهم. الاي جي ام والاي جي بس هم دول اللي فيهم خمسه كونستنت دومين. الباقيين كلهم فيهم اربعه، سوري فيهم ثلاثه مش اربعه. اربعه كونستنت دومين في حاله الاي جي ام والاي جي بس. والباقيين فيهم ثلاثه كونستنت دومين زي الرسمه اللي احنا رسمناها. يبقى التوتال في الاخر اربعه في معظمهم وخمسه في اثنين منهم بس. الكربوهيدرات الكاليكل بيبقوا شابكين في الميونوجلوبولين. شابكين فين يا ترى؟ في الكونستنت بتاعت الهيفي تشين نمره 2 تاني كونستنت دي. اوكي؟ دي مكونه طبعا من ميني شوجر يونتس فيريبل ستراكشر. الشوجر يونتس تشمل مانوز، جالاكتوز، جلوكوزامين، الفيكوز وان اي ان اي ان اسيتيك يورامينيك اسيد. يعني مش مهم قوي نعرف الكلام ده، بس نعرف ان الاولجا ساكرايد تشين شبكه فين؟ في الكونستنت اوف ذا هيفي تشين نمبر 2. ايه فايده الكربوهيدرات راديكال؟ مش معروف لها قوي امبورتنت، ولكن نمره واحد ماي انكريز ذا صاليبيليتي، لان عارفين الشوجر ذا هايلي صاليبل لانهم هايلي بولر، وبالتالي بيزود الصاليبيليتي اوف ذا ميونوجلوبولينز. طبعا احنا عاوزين الميونوجلوبولينز يكونوا ووتر صاليبل، مش عاوزينهم ترسبوا. They protect against digestion by proteases. دي نقطة ضعيفة مش قوية. ليه؟ لأن هم موجودين بس حوالين الـ constant of the heavy chain نمرة 2 وبس. فيعني ده ما يعتبرش protection، ثم الباقي ممكن يبقى digested. فيعني ده ما هواش سبب هام. إنما they may مش شرط interact with receptors. May interact with receptors. فالأهم حاجة فيها بتزود solubility و may interact with receptors. وقد يجوز ان لهم فانكشنز اخرى ما نعرفهاش. بعد كده هنتكلم عن كل نوع من الميونوجلوبولين من الكلاسز الخمسه كده باختصار كده. هنبدا بالاي جي. اولا لازم نعرف ان هو الميجور اميونوجلوبولين ان ذا بلازما. 75% تقريبا من الاميونوجلوبولين اللي موجودين في الدم عندنا عباره عن اي جي جي. دايما مكون من وحده واحده. يعني سنجل بيسك يونت. كلمة مونومر ثاني يعني ايه؟ يعني واحدة واحدة. بقول ما تتلخبطوش بان هو مونومر وفي نفس الوقت تترمر. مش كده ولا ايه؟ ليه تترمر؟ عشان اثنين لايت واثنين هيفي تشين. خلاص دي منتهى. بس. اوكي؟ امال كلمة مونومر يعني ايه؟ يعني هذه الوحدة تترمر دي ما تمسكش مع الفيليتي. هي وان تترمر وات اونلي وان تترمر. فبالتالي بتسميه مونومر. يتحد مع كام انتيجن؟ مع اثنين، فبنسميه دايفيرت. مش مهم نعرف المولكيوليت بتاعه ايه. كروسز ذا بلاد كابيلاريز بسهوله لانه صغير من ناحيه المولكيوليت نسبيا. اند ات اولسو كروسز ذا بلاسنتا اند جوز تو ذا فيتا. بيعدي البلاسنتا. مين اللي بيخليه يعدي البلاسنتا؟ الكونسنتريشن بتاعته بتاع الاف سي فراجمنت. اوكي؟ اللي هي ناحيه الكربوكسيلين. بيساعد اللوكوسايت انها تاكل البكتيريا، تعمل فاجوسايتوزس البكتيريا. اما الاي جي اي يتحد مع البكتيريا يساعد ان الفاجوسايت تقدر تعمل لها فاجوسايتوزس. وده بنسميه اوبسونايزيشن. كلمه اوبسونايز يعني ايه؟ معناها هيلب فاجوسايتوزس اوف بكتيريا. اوبسونايزس بكتيريا معناها هيلب فاجوسايتوزس. اعطيك هم نوع بيعمل فيكسيشن كومبلمنت اثنين يو اي ام بس البيين دي ضرب فيكس كومبلمنت اوكي بيساعد تو نيوترلايز بكتيريال توكسن البكتيريا بتعمل توكسنز معينه ممكن قوي الجسم يعمل ضدها انتي بوديز والاي جي اي بالذات هي اللي بتعمل نيوترلايز يعني بتتحد مع التوكسن تمنع الايفكت بتاع التوكسن فده بنسميه نيوترلايزيشن يعني معادله البكتيريا التوكسن سموم البكتيريا اوكي من ناحيه الالكتروفوريسيس زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت ابطا واحد في الالكتروفوريسيس هو الاي جي جي اوكي طبعا هو الثاني المين انتي بودي ان ذا سكندري ريسبونس طب وات اباوت ذا برايمري ريسبونس اي جي ام فولد باي ذا ايه ما تنساش ها خدوا بالكم البرايمري ريسبونس مش اي جي ام بس لا بنبدا بالاي جي ام وبعدين يحصل حاجه كلاس شيفت ها او كلاس سويتشنج ننقل من الاي جي ام للاي جي ده في البرايمري ريسبونس انما في السكندري على طول بيبقى اي جي جي وزي ما قلنا بيعلى جامد قوي الاي جي جي فبعيد تاني ان البرايمري ريسبونس في اي جي ام اند اي جي جي الاي جي ام مش بيبدا انما الاي جي جي بيتبعه على طول اوكي انما السكندري ريسبونس عاده ما فيهوش اي جي ام عاده ما فيهوش اي جي ام بيبقى اي جي جي وبس اوكي اي جي immunoglobulin A immunoglobulin A اقل طبعا بكثير من الاي جي اي جي كان 75% تقريبا هنا 15% بس ده اللي موجود في البلازما اوكي لما في نوعين في نوع موجود في البلازما ونوع سكريتد لان هو الغرض الرئيسي من انتاج الاي جي اي تو بي سكريتد انما برضه موجود في البلازما اللي موجود في البلازما يا اما مونومر يبقى في الحاله دي دايفيلنت يا اما دايمر وفي الحاله دي يبقى تترا بيت هنشوف ازاي ممكن يبقى دايمر اوكي انما السكريتوري دايما بيبقى دايما مكون من حاجه بتوصل الطرف هنشوف دلوقتي دايما شكله ايه ونرجع لده تاني انا موري هنا تاني ان المونومر عباره عن 4 يونت انما هو وحده واحده من البيتيكيو اوكي ده ممكن يبقى اي جي جي وممكن يبقى اي جي اي مش كده؟ ادي وحده من الاي جي اي وادي وحده كمان من الاي جي اي والاثنين مع بعض شابكين بالوحده دي، الوحده دي بنسميها جي شين. جي جايه من ايه؟ من جوينينج بيكوز ات جوينز ذا تو سب يونتس توجذر. جي جايه من جوينينج شين. جوينينج شين يا ترى عباره عن ايه؟ بولي بيبتايد شين برضه يعني برضه بروتين ان نيتشر. يعني برضه بروتين ان نيتشر. فالبولي بيبتايد شين بتسبق التو يونتس مع بعض ادي واحده وادي واحده شبكتهم بالجي شين وبالتالي عملت دايمر بقول تاني السيرم اي جي اي ممكن يبقى مونومر وممكن يبقى دايمر اوكي انما السكريتوري اي جي اي بالاضافه الى التو يونتس دول اللي احنا رسمناهم ادي واحده ادي واحده وادي الجي شين اللي موصلاها في كمان انذر بيبتايد شين مضاف عليهم ودي اللي بتساعد السكريشن بتاعهم وبنسميها سكريتوري بيت سكرتور بيس موثق الخط الرأسي اللي مرسوم على اليمين. خدوا بالكم الخط الرأسي اللي على الشمال مع الواصلة دي والواصلة دي ده الجي تشين. دي الجي تشين. إنما الخط الرأسي اللي على اليمين هو السكرتوري بيس وده برضه عبارة عن بولي بيبتايدين. أوكي؟ ده اللي بنسميه إذا سكرتوري أي جي أي. This is the one to be secreted. ده بنفرزه، بنفرزه فين؟ بنفرزه في السواد، بنفرزه في السلايفا بنفرزه في الملك ها it is secreted in many places اوكي فايه الفرق اذا بقى بين الدايمر اللي موجود في السيرم والدايمر اللي هو secreted السكريتوري فيس اوكي بقول تاني ده مونومر يبقى ايه يبقى دايفيلنت لان ممكن امسك مع انتيجين هنا وانتيجين هنا ده دايفيلنت او دايمر سوري ده دايمر دايمر بيبقى تترا فيلنت ممكن يمسك هنا وهنا وهنا وهنا كل بوينت من دول تمسك مع انتيجين يبقى الدايمر از تترا فيلنت المونومر از داي فيلنت اوكي طبعا السكريتوري از دايمر وبالتالي يعتبر تترا فيلنت اوكي فاذا السكريتوري كان عباره عن تو بيزك يونت ها عشان كده بنسميه دايمر وفي جي تشي for Salam Abad, the secretory component, or secretory piece. Okay? Secretory IGA is a bankivir hidden, molecular howling probamin alt, or the monalite flavin, who secreted same in serum mucus secretion, saliva, sweat, tears, secretions of GIT, gastrointestinal tract, and respiratory tract. Okay? But if I did, in the IGA, they were secreted into secretion, therefore, to prevent infection. Then the monalite, they could have more rather للإكسترنال إنفايرومنت مش كده ولا ايه؟ يعني العين معرضة للإكسترنال إنفايرومنت كون العين يبقى فيها أي جي إي سكريتوري أي جي إي ده يمنع الإنفكشن في العين كون الريسبيراتوري تراكت يبقى فيه أي جي إي يمنع الإنفكشن أوف ذا ريسبيراتوري تراكت كون الجاسترونتستنال تراكت فيه أي جي إي يمنع الإنفكشن أوف ذا جاسترونتستنال تراكت لأن الأكل فيه طبعا بكتيريا أو فيروسز لو دخلت جوه جسمنا لو أنا عندي أنتي بوديز هتموت هذا الفيروس او البكتيريا وتمنع الانفكتيف افكت بتاعه. طيب الاي جي اي موجود بالذات ان كولسترام اند ميك. ايه هو الكولسترام يا ترى؟ الكولسترام هو اللبن المفرز اثناء بدايه الارضاع. اثناء بدايه الارضاع يفرز نوع من اللبن very thick يرمش مختلف شويه عن اللبن العادي وده بنسميه كولسترام. الكولسترام بالذات very rich in IgA واللبن كمان rich in IgA ودي احد مزايا الارضاع الطبيعي breastfeeding نسميه breastfeeding. تمام؟ الاطفال يا اما يبقوا breastfed يا اما bottlefed. bottlefed يعني بيشربوا لبن صناعي breastfed يعني بيرضعوا من الام. فالإرضاع الطبيعي البريست فيدنج مفيد جدا جدا جدا للطفل. من أهم فوائده بالإضافة طبعا للسايكولوجيك افكت من أهم فوائده كمان إن في أي جي إيه في اللبن وفي الكولسترام بالذات أكثر وده بيمنع انفكشن بالنسبة للأطفال. أوكي؟ عشان إحنا دايما كده بنشجع البريست فيدنج. ملاحظ جدا إن الأطفال اللي بيرضعوا طبيعي احتمالات ان يحصل لهم انفكشن في الجي اي تي جاسترونترايتس يعني اقل بكثير من الاطفال اللي بيرضعوا صناعي نتيجه الاي جي اي اللي موجود. ننتقل للار جي ام immunoglobulin. نبص الاول على الستركتشر بتاعه وبعدين نرجع له هنا. الار جي ام عباره عن خمسه بيسك يونت اللي هم الخمسه اللي موجودين هنا 1 2 3 4 5 ومال ايه الدايره دي بقى يا ترى؟ دي الجيت شين اللي ماسكاهم مع بعض. في جيت شين ماسكه الخمسه مع بعض. اوكي؟ وبالتالي الاي جي ام يعتبر بنتامر يعني مكون من خمسه من الوحدات الاساسيه، خمسه من البيسك يونت. طبعا كل بيسك يونت فيها اربعه في الشين ما نشاء يعني التوتال 5 في 4 في 20 في السايد شين بالاضافه للجيت شين يبقوا 21. اوكي؟ ده من ناحيه التركيب. طيب من ناحيه الكميه هو اقل من الاي جي اي، الاي جي اي كان 15% هنا حوالي 9% بس. الاي جي ام حوالي 9% فقط تقريبا يعني من التوتال ايميوبلازم ان ذا بلازما. قلنا عليه فانتمر في 5 بيسك يونت زائد جيت شين وريكلو ريت طبعا فيري هاي ريستريكتد البلاد بلازما البلاد ستريم يعني ليه ريستريكتد البلاد ستريم؟ لانه فيري لارج مولكيول صعب جدا يحصل له ديفيوجن اكروس ذا كابيلر لانه فيري لارج مولكيول مولكيول ريت كانت 300000 كان في الاي جي جي حوالي 150000 بس. اوكي؟ نظريا ممكن يمسك مع كام انتيجين يا ترى؟ 10 مع 10 لان انا عندي 5 بيسك يونت وكل بيسك يونت تمسك مع 2 يبقى التوتال نظريا 10. انما الديفنس لو كان الانتيجين صغير ممكن يمسك مع 10، لو الانتيجين كبير ما يمسكش مع 10 يمسك مع 5 مثلا. ليه ترى ما يقدرش يمسك مع 10؟ السبيس اللي حواليه ما ينفعش يخبطوا في بعض. الانتيجين لو كانوا كبار ما يقدروش يمسكوا مع 10 لوكيشن. اوكي ده بنسميه ستيريك هندرنس. لو هذا الجسم تعرض لانتيجين معين والخليه الجي ليمفوسايت عملت ضد انتيبادي، هل يا ترى الجي ليمفوسايت دي ممكن تعمل انتيبادي ضد انتيجين اخر؟ لا، تعمل انتيبادي ضد انتيجين واحد فقط. وفعلا لو استخلصنا خليه قادره على عمل انتيجين معين وعملنا منها ميني كوبيز، الانتيبادي الناتج بنسميه، جايب الاسم ده عدى عليكم قبل كده، مونوكلونال انتيبادي. مونوكلونال يعني كله جاي من مصدر واحد وكله بتركيبه واحده فقط. سؤال ثاني، خليه معينه عملت اي جي ام من نوع معين، لما تعمل اي جي هتعمله من نفس النوع اللي ضد نفس الانتيجين ولا ضد انتيجين اخر؟ نفس النوع ضد نفس الانتيجين. يعني الاي جي ام اللي هيطلع من الخليه دي يقلب بعد كده الاي جي من الخليه دي وله ذا سيم سبيسيفيسيتي توورد ذا سيم انتيجين. اوكي؟ هي خليه واحده تبتدي بعمل اي جي ام ضد الانتيجين ثم تقلب باي جي ضد نفس الانتيجين. وممكن كمان تعمل اي جي اي ضد نفس الانتيجين. هي خليه واحده بس. اوكي؟ طبعا ممكن تتكاثر ويبقى في منها كتير، انما هيعملوا دايما ضد انتيجين واحد فقط. اوكي؟ قلنا كمان it can be presented on the surface of B-lymphocyte ويعتبروا antigen receptors. وقلنا عليهم ان they can fix complement. وما دام they can fix complement they can opsonize bacteria. اوكي نمسك ال IgG. ال IgG بقى اقل بكتير من اللي فات 1% بس، وكده كملنا تقريبا 100%. عملنا 75 و15 وتسعة واحد، يبقى كده كملنا 100%، 1% فقط في البلازما، في البلاد بلازما. ومكون دايما من وحدة واحدة، لا في منه دايمر ولا بنتمر زي في الاي جي اي والاي جي ام زي ما قلنا قبل كده. وده برضه بريزنتد على السيرفيس اوف بي ليمفوسايت. يبقى السيرفيس اوف بي ليمفوسايت عليه ايه بقى على السيرفيس بتاعه كده؟ بنسميه ممبرين باوند ميورال. ده ممبرين باوند ميورال، ده مختلف شوية عن اللي بيخرج. انما ده موجود على الممبرين ليه؟ عشان يعرف الخليه دي ان دي هتعمل دايما انتي بودز ضد هذا الانتيجين. ممبرين باوند انتي بودز. اوكي؟ مين تاني اللي بيظهر على سطح الخلايا؟ اي جي ام واي جي دي بس. هل الاي جي دي اللي موجود في السيرم له فانكشن معروف؟ نو. نو. مش معروف الفانكشن في السيرم. الفانكشن الوحيد اللي له معروف انه يبقى بريزنتد اون ذا سيرفيس اوف بي ليمفوسايت. Otherwise هو موجود في السيرم ايوه بكميه طبعا قليله ولا 1% بس من التوتال، وده مش معروف له وظيفه. مش معروف له وظيفه. اوكي؟ هو جزء بقول تاني من الانتيجين ريسبتور على البي ليمفوسايت بس، انما نوع انتي بودي اكتيفيتي ان سيرم. اخر نوع بقى اللي هو الاي جي اي، وده اقلهم جدا. اللي فات اي جي دي كان 1%، ده 0.004%، عشان كده ما دخلناهوش في المجموعه ال 100 دول، لانه كميه مهمله جدا. 4 من 1000% of the total immunoglobulin in the blood plasma. هو وحده واحده برضه ما فيش منه دايمر ولا في منه بنتامر زي الانواع السابقه. بيزيد في الالرجيك بيشنتس وبيعمل الاف سي فراجمنت بتاعته بتعمل بايندنج للبيتروفيلز وللماست سيل. واما بعد كده اما يعني افتر بايندنج تو بيتروفيلز والماست سيل اما يمسك مع الانتيجين مع المنطقه الانتيجين باند بتاعته تمسك مع الانتيجين يحصل ايه بقى للبيتروفيلز والماست سيلز؟ يحصل لها دي جرانيوليشن وريليس اوف ذا كومبوننتس اوف ذا جرانيولز اللي هم البيزك جرانيولز اللي تشمل الهستامين والسيروتونين والبروستاجلاندين والبليتد اكتيفيتنج فاكتور واللوكوتراين، وكل دول اسباب الالرجيك سيمبتومز. الاعراض الالرجي اعراض الحساسيه يبقى سببها هذه المركبات اللي خارجه من البيتوفيل ده بالنسبه للبلاد بلازما او الماست سيل سنتيفيوز. اوكي؟ طب يا ترى هل له فايده هذا الكلام؟ ايوه ده بيساعد على ريليز اوف دايجستيف انزيمز من الايوسينوفيلز وبالتالي it helps to protect us against parasites. اوكي؟ يبقى كده خلصنا الايمونوجلوبولينز، نبتدي في الممبرين ان شاء الله يوم الخميس.